عن التسمية بهذه الأسماء إيمان. نعم، غير إيمان هي أسماء أخرى. حمد النيل. حمد النيل. نعم. أما إيمان فلا نعلم فيها بأس، مثل نافع وصالح وعامر. نعم، أسماء غير مقصودة، مقصود الاسم اللفظ. حمد النيل ما نعرف معناه، حمد النيل ما نعرف، حمد النيل ما أعرف معناه حمد النيل. أيوة. هذه الكلمة محل نظر. النيل لا يحمد الشط، شط النيل الناس قصده النهر. حمد النيل ما له حمد خاص النيل، فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم.